قناة فيصل الصفر تقدم باب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الوقف. الوقف مصدر وقف يوقف وقفا، وهو أصح من أوقف. فقال: وقف الشخص هذه العمارة، أصح من أوقف شخص هذه العمارة. واصطلاحا أو شرعا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني العين التي أوقفت، مثل العمارة، مثل المزرعة، مثل السيارة، فهذه تحبس، لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ترهن وهكذا. وتسبيل المنفعة يعني ما يخرج منها من نفع يصرف للبر والخيرات. فمثلا أجرة هذه العمارة التي أوقفت تصرف للفقراء، هذا تسبيل المنفعة. وقد دل على الوقف، مشروعية الوقف، الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويدخل في ذلك الوقف. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأقر الصحابة على أوقافهم، فأبو طلحة رضي الله عنه وسلم قال له: هل جعلتها في الأقربين؟ أي نخله الذي كان في قبلة المسجد النبوي. وكذا أقر عمر بن الخطاب على وقفه. وقد دل الإجماع على مشروعية الوقف في الجملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. في رواية: الإنسان انقطع عمله، أي أن دار التكليف هي الدنيا فحسب، وقد يجري في الآخرة أعمالا يحاسبون عليها لأصناف جاء الشرع بتحديدها، مثل أهل الفترة ومثل أطفال المشركين. فبعد الموت لا عمل، إلا ما جاء النص بالعمل الذي يحاسبون عليه إذا عملوا، وهما الصنفان السابقان: أطفال المشركين وأهل الفترة. ما أطفال المسلمين، فقال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة. وإذا علم المرء ذلك، وهو أن الدنيا هي دار العمل، يجب عليه أن يكثر من العمل لئلا ينقطع عليه ذلك العمل. لذلك قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال: لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز انتفاع المرتهن بالرهن في بعض الحالات كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته ولبن الدر، ثم بعد ذلك قال: الذي يركب ويشرب النفقة. الأصل أن من استدان من غيره مالا أو بيعا أن يعده بالوفاء، فإن رغب صاحب الدين أن يوثق دينه بعين جاز، وهو الرهن. لذلك الرهن توثقة عين، مثل سيارة أو بيت، بدين، سواء هذا الدين كان من قرض أو بيع، يستوفى منه أو من ثمنه. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: أقرضني 1,000,000 ريال. قال: ما عندي مانع، لكن بيتك الذي تسكنه ترهنه عندي، ما تبيعه ولا تهبه إلا بإذني. وإذا تأخرت عن السداد الموعد المؤجل وهو 1,000,000 ريال، نذهب للحاكم ويبيع البيت ويعطيني 1,000,000، والزايد أعطيك إياه. وإذا كان أقل من 1,000,000 يبيع البيت وأخذ مثلا 700,000، إذا كان البيت يساوي 700,000، وتبقى في ذمتك بقية 1,000,000 وهي 300,000 ريال. هذا الرهن. فلو أن إنسانا اقترض من آخر 10,000 ريال وقال: أنا أريد رهنا منك، فقال: الرهن هي هذه البقرة أو الشاة أو الجمل. فلو أنه رهن بقرة، الأصل أن هذه البقرة تكون عند صاحب الدين المرتهن، يعني الرجل الغني، تكون عنده، فيجوز له أن يشرب من لبنها بمقدار العلف فقط. وإذا كانت ناقة، يجوز أن يشرب من لبنها بمقدار نفقتها، طعامها وشرابها، ويجوز أن يركب تلك الناقة بمقدار ما يعطيها من الطعام والشراب فقط، ما يزيد. فإذا تناسلت كما سيأتي النسل يكون لذلك الرجل الفقير صاحب الجمل وصاحب البقرة كما سيأتي بالحديث الذي بعده. وإذا كانت العين المرهونة من غير المركوب والمشروب فإن المرتهن أي الغني لا يحل له أن ينتفع بشيء منها. فمثلا لو رهنه سيارة ما يستخدم السيارة لأن السيارة وهي متوقفة لا تحتاج إلى مؤونة من طعام وشراب. وكذا لو رهنه بيتا لا يستخدم هذا البيت بأن يسكنه وإنما يحفظه عنده ويكون أمينا عليه. فإذا كان المرهون من القسم الأول وهو الذي شرح الحديث قال الظهر، والمراد بالظهر أي الدابة التي يركب ظهرها، الظهر يركب بنفقته يعني تركب الجمل مثلا طعامها هذا اليوم 10 ريالات تركبها بمقدار طريق 10 ريالات وهكذا. قال ولبن الدري يعني واللبن الذي يشرب ويدر من هذه البهيمة لك أنت أيها الفقير أن تشربه بمقدار النفقة. فما زاد على هذا الحليب من مقدار نفقة يكون لمالكها وهو الفقير الراهن لها. قال وعلى الذي يركب ويشرب هو المرتهن النفقة لأن العين المرهونة عنده فهو الذي يطعمها ويشربه ويعطيها الشراب. فإذا قال الغني وهو المرتهن أي صاحب الدين أنا لا أريد أن تضع بقرتك عندي، لا اجعل بقرتك عندك لكن لا تبعها إلا بإذني، نقول له ذلك. يعني لا يلزم أن العين المرهونة تكون عند المرتهن، فلو أذن بأن تكون عند الراهن يصح. قال رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الرهن لمالكه أن ينتفع به وهو الرجل المرتهن وهو الرجل الراهن يعني الفقير له أن ينتفع به. فقد كان أهل الجاهلية إذا أخذت دابة وتناسلت لا يعطي مالكها شيئا من النسل، يأخذها له، وإذا زاد حليبها عن النفقة لا يعطي الراهن منها شيئا وإنما كلها للمرتهن. فأبطل الإسلام ذلك وقال وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ ويملك الرهن من صاحبه، وإنما المرتهن الغني يأخذ فقط ما أنفقه عليها من الشراب والطعام بما ينتفع بالركوب والحلب فقط. ذلك قال لا يغلق الرهن من صاحبه، وهذه هي اللفظة لفظة الحديث. له غنم وعليه غرم، هذه مدرجة من كلام ابن سيرين تفسير لذلك. له غنم يعني لمالكه غنمه أي ما تناسل منها، فلو أن بقرة ولدت 2 تكون للمالك ما يكون المرتهن، ما يكون المرتهن. وكذا لو زاد حليبها عن النفقة تكون للراهن وهكذا. وعليه غرمه يعني لو مرضت البقرة مثلا الذي يعالجها ويقوم بها هو صاحبها الراهن الفقير. فالغنم الفائدة له وما يحصل من خسارة ونقص وعلاج عليه. لماذا؟ لأنه يملك ما زاد من ثمرتها. وكذا لو أن شخصا رهن مزرعة ثم أخرجت المزرعة الثمر، عند الجاهلية المرتهن الغني يأخذ الثمر، ولو زاد النخل يأخذه، فأبطل الإسلام ذلك. قال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهن، كل ما خرج يكون لصاحبه، وأنت ليس لك إلا توثقة دينك بهذه العين، تباع ثم تعطى نصيبك فقط. قال رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقات. وضعف هذا الحديث في لفظته الأولى ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. قال إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، والإرسال من قبيل الحديث الضعيف، فالحديث ضعيف لكن عموم الأدلة تدل على تحريم أخذ مال الشخص إلا بإذنه، كما قال المسلم في صحيح البخاري لا تحلب الشاة إلا بإذن صاحبها، وهذا عام